الإجازة على كل حال إن وجدنا أحد قبلك فهو أحد وإلا فهو لك. طيب الليات الأول فهو السابع. أي يعني يأتي بقصة كلها في كل الآيات لأن الصور في بعضها شيء ليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسجد، يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية هذه ما أريدها لأن هذه يمكن تطول، لكن العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون، كيف قال لهم أقول له قول لين مع أنه مستكبر خبيث، وكيف كانت النتيجة، وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج رسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديه وعاقب موسى بفعل الله عز وجل. يعني يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام هي، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. على كل حال ذكر كلام العلماء طيب، لأن كلام العلماء يستعانوا به على فهم المعنى والقضية. ونقف على قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، وأظن تكلمنا عليها لكن لا مانع، على كل حال طيب نعم التكرار لا بأس إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لنا ونافعة لنا جميعا. ونبدأ الآن بالأسئلة، في سؤال عندك؟ الله يبارك فيك، أجل السمع إن شاء الله تنتهي. الله يحييك. الله سبحانه وتعالى كلف موسى تبليغ فرعون على قوة من فرعون، وموسى ما معنى نصير إلا الله سبحانه، هذا يدل على كلافة بالنصيحة لله. على إيش؟ على النصيحة لله والتبليغ ما بلغ الإنسان من العلم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون، وموسى ليس معه إلا أخوه هارون، وفرعون معه كل جنوده، أن هذا يدل على أن المنصور من نصره الله. وكيف لا يكون نصر لفرعون، وكيف لا يكون نصر لموسى وهارون وقد قال الله سبحانه وتعالى لهم لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالذي معه الله لا يخاف، لا بد أن يكون منصورا. ولذلك لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما، هل أحد يضرهما؟ أبدا. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على أنه يوجد في بعض الكتب أن العنكبوت ضربت على باب الغار نسيجا من العش، وهذا لا صحة له، ليس هناك نسيج من العنكبوت، وليس هناك حمامة على شجرة على باب الغار، إنما هي حماية الله. ولهذا قال أبو بكر لو نظر أحد إلى قدمه لأبصرني، هم على الغار الآن واقفين، لو نظر أحد إلى بصره إلى قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن الله أعمى أبصاره، فلم ينظروا أحدا في هذا الغار وانصرفوا عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الأسبوع قبل الماضي كان كان لكم فتوى في هذين البيتين وقد قمت باستئذان صاحب السؤال وكان لكم توقف فيه، أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر؟ أما لنا بعد صلاح الدين يعصمنا وقد تكالب على اشتبابنا الغجر؟ نعم، هذان البيتان أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر، إذا كان يريد بالمعتصم شخص المعتصم فهذا شرك أكبر، لأنه دعا ميتا، ودعاء الأموات شرك. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعل الله ذلك كفرا. أما إذا كان لا يريد المعتصم نفسه إنما أراد أن يهيئ الله لنا قائدا عظيما بطلا كالمعتصم فإن هذا لا بأس به، ولكن ينهى عن إطلاق هذا اللفظ على هذا الوجه، لأنه يوهم أننا ندعو من المعتصم نفسه، وما أوهم الباطل فإنه ينبغي التحرز منه. أما الثاني يقول: أمالنا بعد صلاح الدين أمالنا بعد في انكسار البيت بعد صلاح الدين يعصمنا وقد تكالب في استعبادنا الفجر الغجر. هذا أيضا يقال فيه كالأول، إذا كان يريد صلاح الدين نفسه فهذا أيضا كفر، لأن صلاح الدين لا يعصم، صلاح الدين ميت لا يعصم أحد. وإن قال وإن أراد بذلك ولا أظنه يصح أن يريد بذلك أن الله يأتي لنا بصلاح برجل من صلاح الدين، لأنه قال: أمالنا بعد صلاح الدين يعصمنا، والبيت فيه شيء من الركاكة. لكن على كل حال قد يكون هذا البيت بالنسبة لما البيت الذي قبله أهون، لأنه كأنه يقول: ليس لنا أحد بعد صلاح الدين يعصمنا، فيقال له إن هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الذي يعصمك من الشر هو الله عز وجل قبل صلاح الدين وبعد صلاح الدين. ثم إن صلاح الدين ليس أعظم قائد في الأمة الإسلامية، أعظم قائد في الأمة الإسلامية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم من تلاه من الخلفاء والقوات المسلمين خالد بن الوليد وغيره، وليس صلاح الدين هو أعظم قائد. وعلى كل حال مثل هذه الأبيات يجب على الإنسان أن يتحرز منها وأن لا يذكرها إلا مقرونة ببيان أنها ليست بشيء وأن إطلاقها لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شاب دخل المسجد وكان هناك رجل يصلي فأراد أن يأتم به، كما يعرف أين موقف الإمام المأموم إذا كان اثنان؟ تحير ما أدري يقف يمينه أو يساره، ولكنه وقف عن يساره. هذا جاء ثالث يعرف أن، فنزع الإمام الأول وخر وظل الأول المأموم يصلي إمام فعلا إذا مرة. قلت أنا عارف أن نية الائتمام هذه على الصحيح ليست، لكن تحيرت. طيب، لما قدم الأيسر ظن منه أنه هو الإمام الإمام الأول هل قلب نيته إلى إتمام ولا ماذا صنع؟ ولا استمر على أنه إمام ولا؟ قلنا صلينا وطلعنا. على كل حال هذا اللي حصل منهم لا شك أنه صدر عن جهل، والجهل في مثل هذه الأمور يعفى عنه، وعلى هذا فتكون صلاة الجميع صحيحة. لكن لو فرض أنه لم يأتهم ثالث وأنهم استمروا على صلاتهم أحدهما المأموم عن اليسار والإمام عن اليمين فالصلاة صحيحة، لأنها أيضا صادرة عن جهل، لأن السنة فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، هذا هو السنة. فلو أن أحدا عكس وصلى على اليسار فصلاته صحيحة، لكن يبلغ فيما بعد بأن السنة أن تكون صلاة المأموم الواحد عن يمين الإمام، وفي هذه الحال يكون وقوفه متساويا ولا يكون الإمام متقدما على المأموم، لأنهم الآن صف واحد والصف الواحد يكون متساويا. وإذا جاء الثالث فإن من الناس من يشكل عليه هل يدفع الإمام ويؤخر المأموم أو يكبر أولا ثم يجلب المأموم، فنقول أخر المأموم ثم إذا استوى في مكانه كبر أنت، أو نقول قدم الإمام فإذا استويت مع المأموم كبر، لأنه أحيانا يكون تقييم الإمام أسهل كما لو كان الذي أمامه واسع، وأحيانا يكون تأخير المأموم أسهل كما لو كان الذي أمامه ضيقا والذي خلفه واسع. المهم لا أفرق بين أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم. نعم نعم. المحذور يا شيخ في كونه يعني لو كان عن علم يعني أنه غير نيته صار الإمام؟ لا، هو المحذور هنا أن الإمام ربما يستمر على نية الإمام وذلك جعله مأموم، أما التحول من إمامة إلى إتمام فهذا لا بأس به، فقد تحول أبو بكر رضي الله عنه من كونه إماما إلى كونه مأموما لما كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الصلاة تأخر أبو بكر وصار مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم إماما. نعم. السؤال الثاني بعد يأتي فضلت الشيخ، بالنسبة قول الله سبحانه وتعالى لموسى أقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، نجد في سورة الإسراء أن موسى يعني حصل بينه وبين فرعون كلام فيه شدة وغيظة، ومنه قول موسى وإني أراك يا فرعون مثبورا، وإني لا أظنك يا فرعون، وإني أظن لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم. فكيف الجمع بين هذه الآية هو أمر باللين قول باللين؟ الجمع بينها أنه خاطبه باللين أول ما خاطبه باللين، فلما طغى وشمخ وارتفع كان حقه أن يهان، وهذا من التدرج بالدعوة إلى الله بالحكمة، تتكلم مع المدعو أولا باللين السهولة، فإذا أصر وعاند فليس جزاؤه إلا أن يغلظ عليه. نعم. الله إليك شيخ، بالنسبة لدراسة الكتب الستة بخاري مسلم والسنن، هل تكون يعني قراءة فقط أم تكون يعني قراءة مع، لا أدري يعني كيف الإنسان يهتم بالكتب الستة، أنه يقرأ فقط أم يقرأ مثلا كتاب مع الشرح ويهم الكتب الأخرى أم كيف؟ قراءة الكتب الحديث بارك الله فيه قسمة، قراءة يتوصل بها الإنسان إلى صحة الحديث وعدم صحته، وهذه تعتمد على معرفة أحوال الرواة وتاريخ حياتهم معرفة أحوالهم لأجل أن يعرف من هو المقبول ومن هو الذي لا يقبل، معرفة تاريخهم ليعرف هل السند منقطع أو غير منقطع. فمثلا إذا قال شخص عن فلان وقد علمنا أن الذي روى عنه ولد بعد موته، عرفنا أن السند منقطع، فلا بد من معرفة تاريخ الرواة، ولا بد أيضا من معرفة ثبوت لقائهم لمن روى عنه أم لا، لأنه قد يدلس فيروي عن من عاصره ما لم يحدثه ما لم يسمعه منه. فالذي يطلب يقرأ يطلب الحديث علم الحديث على هذا النحو هذا لا بد أن يقرأ الكتب الستة بأسانيدها ويبحث عن رجالها. ونحن نعلم أن العلماء مختلفون اختلافا كثيرا في الرجال، فتجد هذا الرجل مثلا المحدث يقول عنه الإمام أحمد إنه ثقة، ويقول عنه يحيى بن معين إنه منكر الحديث مثلا، ويقول الثالث إنه متروك. وهذه المسألة قد تحير طالب العلم، فما موقفي إذا رأيت الناس الحفاظ الأئمة تكلموا في هذا الرجل كلاما متباينا؟ ننظر الآن إلى المرجح، ننظر إلى متن الحديث، قد يكون متن الحديث شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، فنعرف أن الذين تكلموا عن هذا الرجل بالقدح أصوب من الذين تكلموا عنه بالتعديل، لأن حديثه منكر، بل ربما يأتي الحديث صحيح السند من حيث رجاله ومن حيث اتصال السند، لكن يكون المتن منكرا أو شاذا، قد يكون شاذا لمخالفته للحديث الصحيح فيرد. الحاصل أن الذي يطلب علم الحديث من أجل إثبات الحديث هذا يجب أن يعتني بالرجال وتاريخ حياتهم وكلام الناس فيه، أما الذي يطلب الحديث من أجل فقه الحديث فهذا له طريق آخر، لا يلزمه مثل ما يلزم الأول، بل ربما يكتفي بالحديث متنا، فإذا كان في البخاري ومسلم فالنفس مطمئنة إليه، وإذا كان في غيرهما يكفيها أن يقول مثلا صححه فلان أو صححه فلان من الحفاظ المعتمدين، وإن لم يراجع السند. وأهم شيء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أهم شيء فقه النص ومعرفته وما يستنبط منه وما يترتب عليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه، ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. نعم. يعني الشيخ يعني يكون الكلام في إنسان يبدأ في المصطلح يعني أول من كتب الرجال هذا القسم الأول. هنا لا بد أن يكون عنده علم في المصطلح إذا كان يريد أن يطلب الحديث على الوجه الأول إذا كمل. الوجه الثاني. فلا بد. الوجه الثاني مو لازم، لأنه يكتفي بأن مثل إذا قال صححه الحافظ بن حجر صححه فلان بن فلان من العلماء المحدثين الموثوقين يكتفي، ما يذهب إلى أن ينظر، ما يذهب ينظر مثلا في السند ولا في رجال الاستنباطات بس يخرج يعني من الشروط. نعم. الاستنباطات من الحديث والفوائد. الاستنباطات قد يكون الإنسان فيها ضعيفا مع قوته في التخريج، ولهذا تجد فرق بين الفقهاء استنباطهم الأحكام من الحديث وبين المحدثين. صحيح. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلاحظ على بعض المؤذنين أنهم يؤخرون الأذان دقيقة إلى دقيقتين في أغلب الأوقات وخاصة الفجر والمغرب، وإذا سألتهم لماذا لا تتقيدوا بتقويم من القرى قالوا نحن نضع زيادة للحرص، هل عملهم هذا صحيح شيء؟ لا مانع، لا مانع من الاحتياط بدقيقة أو دقيقتين، خصوصا الفجر. الفجر تقويم المنقرة فيه التقديم 5 دقائق، ولهذا يجب التحرز في هذه المسألة، إن الإنسان ينتظر 5 دقائق قبل أن يصلي. أما الأذان فكما تعرفون، منهم من يؤذن على الوقت الذي في أم القرى، ومنهم من يتقدم عليه، ومنهم من يتأخر عنه كثيرا. هنا لا الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قليل يا شيخ، ذكرت قصة العنكبوت وقصة الحمامة من الأحاديث الصحيحة. نعم. لحماية الرسول وصاحبه أبو بكر. نعم. ولكن يا شيخ، كتب السيرة تكتب بهذا وبغيره من القصص المختلقة الكاذبة، سواء في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان. وأعداء الإسلام حاولوا بالدخول علينا وعلى الإسلام بالقرآن، ولكن حفظه الله وبالسنة، وقد جعل الله من يقوم بتخريجه لتصحيح الحديث الصحيح من الضعيف. ولكن يا شيخ، السيرة ما عرفت أو دراست في الجامعة أنه يوجد كتب قد تكلمت عن الصحابة، والسؤال يا شيخ، ما الذي يجب علينا تجاه السيرة؟ السيرة هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الخلفاء تحتاج إلى تنقيح بلا شك، لأن التاريخ يدخله الهوى، يدخله الهوى، فمن غلب رفع، ومن غلب هضم. ونحن نضرب لكم مثلا بالرؤساء الذين تعاقبوا على الدول العربية، إذا هلك الإنسان منهم محيا طوي قيد، وإذا كان موجودا جعل الرئيس الأعلى الذي ليس فوقه أحد، ويكتب هذا ويبقى. فتجد مثلا الذين لهم هوى في خلفاء بني أمية يمدحون هؤلاء الخلفاء مدحا عظيما، والذين هم على ضد ذلك يذمونهم ذما عظيما. ولهذا لا شك أن السيرة تحتاج إلى تحقيق وتحرير ليتبين الضعيف منها من القوي، وأنا إلى الآن ما وجدت أحدا فعل ذلك إلا شيئا يخفى علي ما أدري. لكن في السيرة ما هو ثابت في البخاري ومسلم هذا يعتمد. الصحابة مثل أبو موسى الأشعري. إيش؟ مثل الصحابة. لا أعد الكلام الأول. يوجد بعض الكتب. نعم. قد تكلمت عن بعض الصحابة مثل أبو موسى الأشعري، قد وصفته يعني بالغباء قصة مع عمرو بن العاص. نعم. لما قصة التحكيم، وهذه قصة التحكيم ليست بصحيحة من ما سمعت في الجامعة دراسة. نعم. ما أدري يعني. هو نفس الشيء. أيضا يتكلمون عن غير أبو موسى، عن من هو أفضل من أبو موسى الأشعري في هذه المسائل. ولهذا مسألة السياسة مشكلة. الآن لو ذهبت إلى بعض التاريخ الذي كتبه المؤرخون الذين يميلون إلى آل البيت وجدت عجبا. ولو قرأت في كتب التاريخ التي تميل إلى بني أمية لوجدت عجبا. لكن كما قلت لك لا بد أن يكون المسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مما درست أن هناك أنواع للنذر، فهناك نذر واجب والنذر طاعة، نذر مباح ونذر معصية. سمعت أن النذر المباح لا يجب القضاء فيه، بل يجوز الكفارة ويجوز أن يقضيه، فكيف؟ ما هو النذر المباح الذي فهمت؟ يعني ليست طاعة، النذر المباح الذي فهمت مثلا يقول مثلا علي نذر أن أقرأ كتاب كذا. هنا أو أبيع سيارتي أو أشتري الثوب الفلاني. هنا نذر المباح حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. فإذا قال لله علي نذر أن أبيع سيارتي، أو لله علي أن أشتري السيارة فلان، أو لله علي نذر أن أشتري البيت فلان، قلنا له أنت الآن بالخيار، عرفت؟ هذا نذر مباح. نذر الطاعة أن يقول لله علي نذر أن أصوم غدا، يعني يوم الاثنين. نذر المعصية أن يقول لله علي نذر أن أهجر فلانا وهو لا يستحق الهجر. إذا الرجل علي نذر أن أشتري لأمي والدتي مثلا كذا وكذا، هذا من أي أنواع النذر؟ هذا يظهر أنه من أنواع من نذر الطاعة، إذا كان هذا مما يسر الأم أو تحتاجه الأم، لأنه حينئذ يدخل في البر، وبر الوالدين من الطاعة، فيلزمه أن يشتري ذلك لها، إلا إذا قالت لا أريده، إذا قالت لا أريده فإنه لا يلزمه أن يشتريه، وفي هذه الحال ينبغي أن يكفر كفارة يمين. نعم. الشيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ حول الجلود، فنريد أن توضح لنا حفظك الله ما هو الضابط في استخدام الجلود؟ الجلود؟ الجلود. جلود؟ أي نعم. جلود إيش؟ جلود الحيوانات بصفة عامة. إيه. لأنه يوجد في الأسواق الآن بعض الأشياء مصنوعة من الجلود، فالإنسان يتحرج. نعم. ويسألون كثيرا من الناس هل يجوز استخدام أو شراء مثل هذه الأمور يا شيخ؟ نريد أن توضح لنا حفظك الله ما هو الضابط في استخدامه. من المعلوم أن الجلود الموجودة في السوق هي جلود مطبوعة، جلود مطبوعة، والجلود المطبوعة عند كثير من العلماء طاهرة، حتى وإن كانت من حيوان النجس فهي طاهرة، والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس، لأن نجس العين لا يطهر ولو غسل بماء البحر. أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل، ولكن لا تدري أنت هل هي جلود مذبوحة أو ميتة، فلا يهمنك، لأن حتى ولو كانت جلود ميتة أو جلود حيوان مذبوح على غير الطريقة الإسلامية، فإنها إذا دبرت تكون طاهرة، مثل بعض الفرع تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار، فنقول البسها ولا حرج عليك، حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي زكاة غير شرعية، لأنه إذا دبر فإنه يطهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبر فقد طهر. ومر بشاة يجرونها لميمونة، فقال: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. حفظك الله، يعني أنت قلت حفظك الله مع الحياة النجس، كل غير ما كل لحم يعتبر نجس يا شيخ؟ نعم، كل ما لا يؤكل فهو نجس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو نجس يعني معناه إذا مات، أما في الحياة ففيه تفصيل. الهرة وشبهها طاهرة، إلا بولها وعذرتها ودمها أيضا. وأما السباع التي ليست مما يطوف علينا ويطوف تلده علينا فهي نجسة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الخطباء فضيلة الشيخ يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة مثلا إذا كان الظهر يؤذن على 11 مثلا و55 دقيقة، يدخلون مثلا الدقيقة 40، 11 الدقيقة 40، فما الحكم حينئذ سواء صلوا كانت الخطبة ربع ساعة أو 10 دقائق أو أكثر؟ يعني يدخل المسجد ويجلسون؟ نعم، لا يبدأ بالخطبة. يبدأ بالخطبة يعني، نعم، يعني أنه يخطب قبل دخول الوقت. نعم، هذه المسألة يعني الشروع في الخطبة والصلاة يوم الجمعة قبل الزوال فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز حتى تزول الشمس، ومنهم من قال إنها تجوز، والصحيح أنها تجوز قبل الزوال بساعة أو نصف ساعة أو ما أشبه أو ما قارب ذلك، ولكن الأفضل بعد الزوال، الأفضل بعد الزوال حتى عند القائلين بأنه يجوز أن تتقدم بساعة ونحوها، وذلك لأن المؤذن إذا أذن وسمعه من في البيوت فإنهم ربما يتعجلون فيصلون الظهر فيحصل بذلك غرر للناس. ثم إن زوال الشمس بالاتفاق شرط لإيقاع صلاة الجمعة على وجه الأفضلية، لكن من العلماء من أجاز التقديم على الزوال ومنهم من لم يجز، لكنهم متفقون على أن تأخيرها حتى تزول الشمس أفضل. معنى ذلك لو صلى قبل على رأي الذي يقول بجوازها قبل الزوال، لو صلى قبل الزوال فلا بأس، لكن بزمن قريب. وهنا مسألة بالنسبة لوقتنا الآن، لا نحبذ أن أحد يصلي مبكرا من الآخر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فإذا لم تتخذ شعارا فلا بأس، وكذلك إذا لم تتخذ على وجه التعيين مثلا بأن يقول اللهم صل على آل تيمية، اللهم صل على آل عبد الوهاب وما أشبه ذلك هذا لا بأس، لكن اتخاذه شعارا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأنه قد يتوهم واهم بأن هذا نبي من الأنبياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فرد أسماء الملائكة مثل اسم جبريل وإسرافيل وملك الموت، وقد ورد قيل أن اسم ملك الموت عزرائيل، فهل هذا صحيح أم لا؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام وردت أسماء بعضهم مثل جبريل الموكل بالوحي وإسرافيل الموكل بنفخ الصور وميكائيل الموكل بالقطر والنبات يعني بالأمطار ونبات الأرض، وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل فيقول إذا استفتح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإنما كان يتواصل بهؤلاء الثلاثة لأن هؤلاء الثلاثة كل واحد موكل بما فيه حياة، فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان إذا نفخ في الصور لأنه هو موكل بالنفخ في الصور. وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل، وإنما يقال فيه ملك الموت كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اسمه عزرائيل. وأما مالك خازن النار فقد جاء في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم. يا شيخ رحمه الله عنك، ذكر البخاري في كتاب يوم الجمعة حديث قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله، فهل يدل ذلك على مشروعية التحول أو الالتفات إلى الإمام حتى لو كان في طرف الصف؟ لا، هذا معنى ونحن حوله، يعني أننا نحرص على أن نكون قريبين منه، وليس المعنى أنهم يتحوطون عليه أو يستديرون عليه. إنما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويحرصون على أن يأتوا قريبين منه، وإلا فهو يخطب الناس وهم على صفوفهم. بل وردت حديث ورد يدل على النهي عن التحلق يوم الجمعة لما في ذلك من التضييق على المصلين في المسجد، وفيها أيضا ما توهمته من أن المراد أنهم يتحوطون حوله ويتحلقون. نعم. حتى لو كان الالتفات بالرأس. إيش؟ حتى لو كان الالتفات بالرأس. لا، الالتفات بالرأس لا بأس، يعني أن ينظر الإنسان في الخطيب حال الخطبة هذا لا بأس به، بل هذا طيب، لأنه يشد انتباه الإنسان أكثر. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم. نعم. حسن الله عليك يا شيخ، ما هو نريد حد المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يمكن أحد من المسلمين جهله، كوجوب الصلاة مثلا وتحريم الخمر والزنا وما أشبه، هذا من المعلوم بالضرورة من الدين. منهم بالضرورة من الدين أن الخمر حرام، وأن الصلاة الخمس فريضة، وأن الزنا محرم، وأن قتل النفس محرم وما أشبه ذلك. فأما الشيء الذي لا يعلم بالضرورة إلا بعد البحث والنظر فهذا ليس مما يعلم من الدين بالضرورة. نعم. وبنت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رجل تزوج من امرأة وقد حملت منه سفاحة، السؤال هل الزواج يعني هذا على العقد صحيح، وهل الطفل ينسب إليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى إجابة خاصة، وينظر هل هذا وقع أو لم يقع، وينظر أيضا ما يحيط به من الشبهات وما أشبه ذلك. وعلى كل تقدير فإن المرأة الزانية لا يحل نكاحها إلا بعد التوبة، وكذلك الزاني لا يصح أن يزوجه إلا بعد التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما هذه القضية فتحتاج إلى فتوى خاصة. نعم. لا، ما ضع عليك، هذا استفدت منه فائدة أنك إن شاء الله ستسأل عنها ونشوف الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الاستسقاء، إذا دخل الجماعة والإمام يخطب وقد صليت الركعة، هل يصلون أم يجلسون بالقرآن؟ هل تقضى بنا؟ له إذا فاتت صلاة الاستسقاء فاتت، ولكنهم إذا جاءوا والإمام يخطب يصلون ركعتين تحية المسجد ثم يجلسون لاستماع الخطبة والتأمين على دعاء الإمام. ولا يصلون جماعة؟ لا يصلون جماعة لأن فاتت. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الشيخ، بعض الناس في الصلاة يقرؤون الفاتحة والأذكار بالقلوب ولا يقرأها باللسان، هل تجزئ؟ لا يصح أن يقول قرأ فلان إلا بنطق، يعني ما قرأ. فأما إذا أمرها على قلبه فهذا لم يقرأ ولا تجزوه الصلاة، لأنه ترك الفاتحة في الحقيقة، ترك التسبيح، ترك التكبير. التكبير قد يكون يشعر به، لكن غيره إذا كان يمره على لسانه فقط فإنه لا يجزي. لكن اختلف العلماء هل يشترط أن يسمع نفسه، بمعنى أن يكون لحركات لسانه وشفتيه صوت يسمعه، أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لكن يشترط أن ينطق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الشيخ حفظكم الله أن من النساء من تسقط الجنين بعد مضي شهرين أو ثلاثة، وتترك الصلاة وغيرها وتعتبره نفاسا، فما حكم ذلك بعد مضي تقريبا 30 سنة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، وما هي المدة التي تحدد النفاس؟ نعم. السؤال في أوله فيه إهام، كلمة تسقط الجنين، هل المعنى أنه يسقط من نفسه أو هي التي تحاول إسقاطه؟ لا، تسقط من نفسه حفظكم الله، يعني يسقط من نفسه، يعني أنت تعور. نعم. بالعارض المفصل. يقول العلماء رحمهم الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا تبين في الجنين خلق الإنسان، يعني إذا كان متميز يده ورجله ورأسه، فإنه إذا سقط فالدم الخارج معه نفاس، وأما قبل التخليق فليس بنفاس. ومعلوم أنه لا يمكن التخليق قبل مضي 80 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك. ومعلوم أن المضغة كما قال الله عز وجل في القرآن ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، والمضغة لا يأتي طور الجنين إليها إلا بعد تمام 80 يوما. فإذا كانت المرأة تعلم متى الحمل وأنه لم يمضي إلا أقل من 80 يوما فليس بنفاس. والسؤال الآن يقول مضى شهران، والشهران 60 يوما، وعلى هذا فيعتبر هذا الدم الذي حصل ليس بنفاس، ولا يلزمها إلا قضاء الصلاة. وإذا كانت جاهلة لا تدري فليس عليها شيء، لا قضاء ولا غير. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مما لا يخفى عليكم يا فضيلة الشيخ أن الآن قد اقتربت الامتحانات، وكثر الشباب الذين يدرسون في المساجد، ومن المعروف أن خاصة في الابتدائية والثانوي والمتوسط وبعض الجامعات ما يكون فيه بعض الكتب، يكون فيه بعض الكتب صور، فما حكم شيخ دخول وإدخال الكتب هذه إلى المسجد والدراسة فيها؟ أما الصور الظاهرة البارزة كالتي تكون على الغلاف مثلا فإنه لا يجوز أن يدخل بها المسجد، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وإذا كانت الملائكة تتأذى من ريح البصر والكراث فتتأذى من هذه الرائحة، من هذه الصورة التي تمنعها، أي تمنع الملائكة من دخول المسجد. وأما إذا كانت خفية وليست مقصودة بذاتها فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأنها خفية مصروفة على الكتاب وأيضا هي غير مقصودة. وإن رأى الإنسان أن يفعل ما هو الأكمل والأفضل فليطمس على وجهها، فإذا طمس على وجهها زال له. شيخ إذا كانت لا يفرق شيخ إذا كانت كثيرة أو قليلة الصور؟ هذا ما في بس إنه فرق إن الكثيرة فيها مشقة والقليلة ما فيها مشقة بالنسبة لطمسها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. يوجد نوع من القماش يسمى جينز، يفصل بطرق مختلفة لملابس الأطفال بنين وبنات، يمتاز بالجودة والمتانة والإشكال أن هذه الخامة يلبسها الغرب من الكفار وغيرهم بطريقة البنطلون الضيق وهو مشهور معروف. السؤال: هل استعمال هذا القماش بأشكاله المختلفة غير البنطلون الضيق بمعنى استعماله اغتناما لجودته ومتانته يدخل في التشبه؟ جزاك الله خير. التشبه معناه أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه به، فإذا استعمل هذه القماشة أو غيرها على وجه يشبه لباس الكفار فقد دخل في التشبه. أما مجرد أن يكون لباس الكفار من هذا القماش ولكن يفصل على وجه آخر مغاير للباس الكفار فإن ذلك لا بأس. لو كان القماش يعني يكون من الأطفال لكن لا يلبس طيق، لكن يلبس نفس القماش الذي يأتي هذا، لكنه يكون بطريقة مخالفة لطريقة الكفار. لا بأس، القماش ليس للتشبه، لأن القماش ليس خاصا حتى ولو اشتهر بهذا. نعم، حتى ولو اشتهر بهذا النوع من اللباس، حتى ولو اشتهر، ما دام ان الهيئه ليست على هيئه ما يلبسه الكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجل دخل في مسجد لصلاه المغرب فوجد المصلين في حاله الركوع، وكان جانب الصف من الجهة الأخرى لم يكتمل، صلى في الصف الثاني ولم ينتصف في الصف، ودخل بعده آخر فصلى بجانبه جهلا بحال الرجل، فلما انتهت الصلاة أتى الإمام إليهما وسأل عن الأول وقال عليه إعادة الصلاة لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فما رأيكم بهذا أثابكم؟ رأيي في هذا أن الرجل الذي صف وحده خلف الصف مع وجود مكان له في الصف الذي أمامه صلاته باطلة، لا سيما إذا رفع من الركوع قبل أن يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع من الركوع فقد صحح بعض أهل العلم صلاته وقال إن هذا الرجل أترك جميع الصلاة مع الرجل الآخر الذي صافه فتصح صلاته. لكن من نظر إلى حديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف فإنه يظهر منه أن من كبر وحده بدون عذر فصلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. لو كان ما يدري أن الصف، لا، هو الواجب عليه أن لا يصف وحده حتى يتيقن أن الصف الذي أمامه كان، وهو يأتي بس يصف ولا يدري، لازم لا بد أن يدري. والآن عليه إعادة الصلاة. الآن لا ليس عليه إعادة، لأنه أدري ما نقول فيه أنه جاء أو أعلم ما نقول فيه أنه جاء. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن استخدام الخادمات المسلمات. لقد ورد بعض الشبه بين وبين بعض الشباب من يريد استخدامه سواء مع محرم أو بدون محرم. جزاكم الله خير. نعم. أولا لا بد أن نوجه نصيحة إلى إخواننا عموما، وهو أنه لا ينبغي أن يستخدموا خادمات ولا خدما إلا عند الحاجة والضرورة، وذلك لأن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة له بإنفاقها ولا ضرورة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إضاعة المال. ثانيا أن بعضهم ليس مؤتمن تلك الأمانة التي نثق به، لهذا أقول لا ينبغي أن نستقدم خدما ولا خداما إلا بشروط. فبالنسبة للمرأة لا بد أن يكون معها محرم، فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استخدامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا استقدمتها وليس معها محرم فهذا مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن يكون محتاجا إليها، فإن لم يكن محتاجا إليها وإنما يقصد بذلك التهفو وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله ففي جواز ذلك نظر. الشرط الثالث أن لا يخشى الفتنة، فإن خشى على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده إن كان عنده أولاد فإنه لا يجوز أن يعرض نفسه لذلك. الأمر الرابع أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشف، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو ما ملكت أيمانهن، على أنه يجوز للخادم أن تكشف وجهها لمن هي عنده لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده، والأجيرة كالأجنبية في مسألة الحجاب. والشرط الخامس أن لا يخلو بها، فإن كان ليس عنده أحد من البيت فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقا، وإن كان عنده أحد في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذا الخادم فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. نعم. في هذه المشكلة أن تكون مدرسة ثم تخرج من البيت وليس في البيت إلا أولاد صغار وزوجها، من في البيت يعني ما يخلو، هذه ما في بس يعني الآن الشرط هذا تحقق أن لا يكون خلوة، لكن بقية الشروط هل إذا جاء تأتي إليه تعطيه القهوة والشاي والغداء والعشاء وهي كاشفة أو لا غير كاشفة؟ هذا لا يجوز استخدام بدون محرم، لا يجوز أبدا، لا بد من محرم. والبيت واحد طلع أحدهما إيه لا بأس ما أقصد شيخ مثلا قد يأتي نزاع بين الأخوين ويقوم مثلا الأخ الذي يريد خادمة زوجته أنا اسم أنا لا أريد أن أجلس مع إنسان لا يحبني ولا يقدرني ولا يطيع كلامي، ثم يحصل نزاع وشقاق بينهم قد يصل إلى قطيعة رحم بين أحدهم. المسألة قطيعة الرحم ما هي بلازم، يعني قد يخرج الإنسان عن البيت والصلة موجودة، فإذا كان أحدهما لا يرضى قال والله ما أرضى أن تكون في البيت وأنا ولسنا بحاجة الله، لا أرضى أن تكون في البيت وأنا تأتي متكشف، فله أن يخرج ولا يعد متسبب بقطعة الرحم، يخرج ويزورهم بين حين وآخر. اللي خرج اللي يريد يخالف ما يخالف يخرج، الله يساعده وهو الله يساعده ويهديه جل محال، وهو اللي غضب نعم الثاني صار وهو اللي غضب اللي طلع غضب اللي خرج اللي يبغى خادمة إيه واللي النزال واسمه واضب لكن الثاني أصبح مثلاً ممن يدفعهم بالحسنات السيئة الثاني اللي قال ما أريد خادمة أصبح يزوره ويسلم عليه ويصير أهم ضمن جزاه الله خير ما عليه شيء الشخص اللي أبد ما عليه ما دامت العلة في ذلك أن المرأة جاءت بلا محرم وأنها ربما تنتهك الحجاب ما تتحجب ما عليه شيء والبيت فيها أولاد مبالغين ولا متزوجة غير بخصوص هذا بعد من الخطر جزاك الله خير الله يحسن إليك السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟ هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. توجيه حديث كيف ليش؟ أو توجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها وما أشبه ذلك فالمراد إن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به والجهل وأما الصيام فمعروف كما قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فهذا هو الصيام أن يصوم عن هذه الأشياء وما شبهها وأما الصوم عن القول المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل وهذا هو الحكمة من الصوم ولكنه ليس بشرط فيه قال الإمام أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان للصيام من يستمع الغيبة طب كيف تكون صفة الحديث الشيخ أو يعني اللفظ الذي يجعل إن لا ما من لم يدع قول الزور والعمل به ما قال فالصلاة فصومه لا يقبل بل قال ليس لله حاجة يعني ليست هذه الحكمة من الصوم الحكمة من الصوم أن يصوم عن ما حرم الله فضيلة الشيخ عفو الله عنكم فيه إنسان حافظ للقرآن وهو إنسان عرج وعليه جهاز وكثير الحركة في جهازه مع المقام والقعود هل تجوز إمام عند الحاجة؟ نعم يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن القيام والقعود والركوع والسجود لأن صلاته تصح وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه قاعدا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا فلما سلم قالوا أخبرهم بأن الإمام يؤتم به وقال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فالصواب أنه متى صحت صلاة الإنسان صحت إمامته عليه السلام عرفت؟ نعم فضيلة الشيخ حفظك الله بالنسبة لختان المرأة هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان القول الوسط وأنه واجب على الرجال أو على الذكور دون النساء والفرق ظاهر لأن كلفة الرجل لو بقيت لكان في ذلك ضرر عليه من حيث البول وكان في ذلك أيضا تلويث لأن البول يحتقن بين القلفة والحشفة بخلاف المرأة فالصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه واجب في حق الرجال في حق الذكور سنة في حق النساء وبعض العلماء يقول أنه واجب على الجميع وبعضهم يقول ليس واجبا على الجميع بل هو سنة والصواب الوسط أنه على الرجال واجب وعلى النساء سنة فضيلة الشيخ كثر السؤال عن أسماء بعض الناس عن بناتهم عن بأسماء القرآن مثل بيان وبعضهم يسمي إيمان فهل هذا صحيح؟ نعم الأصل في التسمية الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على كراهته بعينه أو بمثله فمثل اسم برة اسم أضرار اسم إيمان، كل هذا ينهى عنه، يعني يغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب وإلى اسم جارية جويرية قصد وإلى اسم جويرية. وأما ما لا يشبه ذلك فلا بأس منه، فمثل أفنان ما في بأس، أغصان ما في بأس، الشجرة ما في بأس، جنى ما في بأس، أما بيان فلا أرى أن يسمى بها، وإيمان لا أرى أن يسمى بها إيمان لأن فيه شيء من التزكية. وأبرار كذلك ذكرنا ما فيها شيء. نعم دلس الشيخ حفظك الله، يعني فيه أحد الشباب يعني أشكل عليه أمر التصوير إشكالا كثير. أمر إيش؟ أشكال أمر التصوير. تسوية؟ التصوير. تصوير. نعم نعم. يعني يقول إن فيها الحديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، وإنه إنجاز للضرورة مثلا اللي قد تكون ضرورة مثل البضاعة أو ذا اللي أمر، فإنه كيف يجوز في الأمور التي قد لا تكون ضرورة مثل الوظائف وذا، يعني مشكل عليه وعنده إشكالات كثيرة جدا يريد بسط هذا الموضوع. نعم ما في إشكال حقيقي، واقع ما في إشكال، لأن التصوير اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مضاهاة خلق الله، ليس عندهم آلات تعكس وتحصل الصورة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرسمون باليد، والراسم باليد مضاهي لخلق الله، لأن هذا عمله بيده، هو الذي مثلا قدر العين صورها، قدر الأنف، قدر شفتيه وما أشبه ذلك، فيكون مضاهيا لخلق الله واضح. عرفت؟ وأما في وقتنا الحاضر فإن المصور لا يفعل هذا ولا يصور بيده، وإنما ذلك بآلة تنعكس على ما أمامها، سواء كان رجال أو حيوان أو أشجار أو أي شيء وينطبع فيها، لكن الإنسان ليس له عمل في تخطيطها وتكييف عينيها وشفتيها وأنفها، لا، فليس من التصوير في شيء. الشيخ صار مشكل عليه كثير يعني. لا يشكل عليك أبدا، استعن بالله، أنت لا تتخذها على وجه العبث أو الذكرى أو ما أشبه ذلك، ولكن إذا كان يتوقف عليها أن يدخل الإنسان المدرسة مثلا، أو أن يتوظف بوظيفة يعمل يعني المسلمين بها، أو أن يسافر لحاجة، فلا أشكال فيه. الآن ما ينضبط الناس إلا في الصورة، ولا كان كل واحد يزور عليك يقول أنا فلان من فلان وهو ليس إياه. لكن يا شيخ إذا قال أن التصوير في الحديث أطلق ما قيد أنه، لكن بلا قيد، قال الذين يضاهون بخلق الله. طيب لكن من مصورة قوم صالح ما ندعي عنهم هذا الحريم عليهم هذا، لأن الله قال في الشياطين يعملون له أي لسليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل. فضيلة الشيخ، إمام كبر صلاة المغرب ونسي أنه إمام، سهى بأمر يعني أشغله، ثم قرأ سورة الفاتحة وشرع في السورة التي بعد الفاتحة سرا، نعم، ثم تذكر ثم أعاد قراءة الفاتحة. لا بأس. نعم، فالسؤال يا شيخ كذلك، لو قدر أنه كبر وهو إمام، يعني كبر ولم يقرأ سورة الفاتحة سرا جهرا، فماذا على المؤمنين؟ يعني أعاد التكبير من جديد؟ لا، مثلا هو الآن قرأ سورة الفاتحة ثم بدأ بسورة بعد الفاتحة، نعم، فلو قدر أنه كبر كبر يعني الركوع ركوع نعم أنه إمام فماذا على المأمومين؟ يعني غاية ما هنالك أنه لم يجهر بالقراءة وجهر بالقراءة السنة مو واجب لو تركوا الإنسان عمدا فلا شيء والمأمومين لم يسمعوا قراءة الفاتحة ولم يقرأوا الفاتحة لا المأموم لا بد أن يقرأ حتى بالجهرية المأموم لا بد أن يقرأ حتى بالصلاة الجهرية يعلمون قولي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لنا من المغرب بفاتحة الكتاب هم ينتظرون من الإمام يقرأها حتى يقرأونها بعد ايه ولكنهم انتظروا ثم ما يعني أقول هذا قريب منهم كيف ينتظرون هذا المدة الطويلة لأن قراءة الفاتحة وصلة بعدها طويلة ولم ينبهوه هذا غريب منهم الظاهر أنهم حتى هم بعد غشيهم من نسيان ولكن الواقع أو بل المتوقع أنهم ينبهون على كل حال من صلى ولم يقرأ الفاتحة يجب عليه إعادة الصلاة لا بد منها فأن تبلغهم أن يعيدوا الصلاة إذا كانوا لم يقرأوا هم الآن لها سنين هذه أو أشهر الآن لا بد من الإعادة شيخ حفظك الله بالنسبة للأسماء النساء أبرار وبيان هل يعني حتى الآن يعني إذا كانت موجودة اسم المرأة مثلا تغير نعم تغير كذلك الشيخ بالنسبة للحلق أو الحلقات يوم الجمعة هل يقصد فيها قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر يعني في هناك شباب اعتادوا مثلا من بعد الفجر الظاهر من التحلق الذي قبل أن يحضر الناس إلى المسجد لا بأس به وأن الرسول إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة لئلا يضيقوا على الناس الذين يأتون إلى الصلاة وما وقبل الفجر كما تعرف غالبا ما يأتي أحد بعد الفجر بعد الفجر أصلا بعد الفجر في الغالب لا يأتي أحد سؤال الأخ عن الخادمة إذا كانت الخادمة جاءت لعائلة مثلا وهي بدون محرم يجوز ذلك نفس الشيء لا بد من محرم لا بد من محرم المرأة لا يمكن أن تأتي المرأة إلا بمحرم جزاك الله خير وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه لم يبقى إلا قليل عن الأذان نسأل الله أن يعيدنا وإياكم مع هذا الخير وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.